الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل بأحكامه، كما أسأله سبحانه أن يوفقنا لما يحب ويرضى. وبعد، كنا أخذنا عددا من الآيات التي يظن بعض الناس أنها متعارضة من سورة البقرة، وبينا أنه لا يوجد تعارض حقيقي بين هذه الآيات، بل إحداها حملت على معنى والأخرى حملت على معنى آخر، ولعلنا نواصل الحديث في ذلك بذكر نماذج قال بعض الناس فيها بأنها متعارضة أو توهموا ذلك، فنبين أن هذه الآيات لا تعارض بينها. قال الله تعالى: وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. ففي هذه الآية امتنان الله عز وجل على بني إسرائيل بأنه أنزل عليهم صنفين من أصناف الطعام، ألا وهما المن والسلوى. ثم ذكر في آية أخرى أنهم لا يوجد عندهم إلا طعام واحد، في قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. فما المعنى؟ هناك يذكر صنفين وهنا لا يذكر إلا طعاما واحدا. وأجيب عن هذا التوهم بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن المن شراب وليس بطعام، بخلاف السلوى فإنه طعام، ولذلك كان طعاما واحدا. والسلوى نوع من أنواع الطيور. الوجه الثاني أن الطعام الواحد المراد به المائدة الواحدة، فإنما وضع على مائدة واحدة تسميه العرب طعاما واحدا، وإن كان له أنواع مختلفة. ولهذا يقولون: أكلنا طعام فلان، وإن كان طعامه مشتملا على أنواع مختلفة. واستظهر المؤلف هذا الوجه وقال بأن حديث الكماءة من المن يدل على أن المن ليس بشراب بل هو طعام، ولكن هذا الوجه عليه مأخذ، ألا وهو أن هذا الكلام من بني إسرائيل من أجل المطالبة بأنواع أخرى من أنواع الطعام. ولذا قال: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها الآية. فدل هذا على أن المراد هنا الطعام الواحد والصنف الواحد، وليس المراد به المائدة الواحدة. والوجه الثالث أن مرادهم بقولهم على طعام واحد أي على أصناف متكررة في كل يوم، ولعل لأن طعامهم كان من المن والسلوى لا يتغير ولا يتبدل كل يوم، ولعل هذا القول أظهر الأقوال في الجمع بين هاتين الآيتين. مثال آخر في قول الله تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ففي هذه الآية بيان أن بني إسرائيل قد اعتدوا على بعض الأنبياء بقتلهم، ولذا قال فريقا تقتلون. وقد قال تعالى قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم، ونحو ذلك من النصوص. فهذا يدل على أن هؤلاء الأنبياء لم ينتصروا ولم يغلبوا أقوامهم، مع أنه قد ورد في آيات أخرى تدل على أن الرسل ينتصرون. قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وأجيب عن هذا عن هذا الإشكال بأن قوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي أن هذا على جهة الأغلبية، على جهة الأغلبية، وأن المراد به من أمر بالقتال دون من أمر بالصبر والكف عن الناس. فهذه الآيات التي في النصر لأنبياء الله إنما يراد بها الأنبياء الذين أمروا بالقتال. وأخذ هذا من كون النصر إنما يكون بعد قتال. الوجه الثاني أن قوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي لا يقتصر على الدنيا فقط، بل الغلبة الحقيقية في الآخرة، الغلبة الحقيقية في الآخرة. الوجه الثالث أن المراد بنصر الأنبياء النصر في الحجة والبيان والتوضيح وإقامة الحجج على الخلق، ومن ثم لا تعارض بينها وبين النصوص التي دلت على جواز قتل على وقوع قتل بعض الأنبياء، لأنهم وإن قتلوا إلا أنهم انتصروا بالحجة والبيان والبرهان. ننطلق إلى مثال آخر في قول الله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. من أظلم أي لا يوجد أحد أظلم، لأن هذا الاستفهام استفهام إنكاري يعني النفي، كأنه قال لا يوجد أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، بينما قد جاءت آيات أخرى تدل على أنه سيوجد من يكون مفتريا على الله تعالى. إذن وجه الاعتراض أو وجه الإشكال أن قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله كأنه قال لا يوجد أحد من هؤلاء، بينما في آيات أخرى دلت على وجود الظلم، دلت على وجود الظلم ممن افترى على الله كذبا، بقوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وقد أجيب عن هذا التوهم بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن المراد بقوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أي أنه لا يوجد أحد أظلم منه، وقول فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أي لا يوجد أحد أظلم منه، ومن ثم يكونون متساوين في رتبة الظلم وهم على أعلاها. والجواب الثاني بتخصيص كل من الآيات بالسياق الذي وردت فيه. الآيات الأول فيما يتعلق بالمساجد انتهاك حرمتها، والثاني مطلق في الكذب على الله جل وعلا. ولعل القول بأن الآيات إنما نفت أن يوجد من هو أعظم منه، ثم أورد المؤلف قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب، كم مشرق كم مغرب؟ واحد. بينما في آيات أخر ثناها فقال: رب المشرقين ورب المغربين، كما في سورة الرحمن. وفي موطن آخر جمع فقال: رب المشارق والمغارب. فكيف مرة يقول بأنه مشرق واحد، ومرة مشرقان، ومرة ثلاثة مشارق؟ وأجيب عن هذا بأجوبة. الجواب الأول أن قوله ولله المشرق والمغرب أي جهة المشرق والمغرب، فالمراد جنس موطن الشروق والغروب. وأما قوله رب المشرقين ورب المغربين فالمراد به ما يكون في أقصى الشتاء وأقصى الصيف، لأن الشمس والقمر يشرقان من مكان يكون من أبعد الأمكنة، ثم يقرب قليلا قليلا قليلا فيتمكن الناس من رؤيته حتى ينتهي إلى نهاية موطن شروق الشمس، فقيل له المشرقان باعتبار آخر عهدها في الصيف وآخر عهدها في الشتاء. وفي قوله تعالى برب في قوله تعالى بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بل لإضراب الكلام له، أي أنه يمتلكه ويختص به ما في السماوات، أي الذي في السماوات والأرض من الجن والإنس والملائكة وما يصنعون ومن طبائع الأرض. بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، أي خاضعون ذليلون. فهنا قال بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، مع أن هذه الآية استعمل فيها ما، وما إنما تكون غير العاقل. وأجيب بأن قوله بل له ما في السماوات يشمل أعدادا كثيرة من المخلوقات غير العاقلة، ولذلك استعمل حرف ما أو اسم ما الموصولة تغليبا لغير العقلاء على العقلاء، لأن غير العقلاء أكثر من العقلاء بكثير. وهناك جواب آخر، إذن الجواب الأول يقول أن أكثر من يدخل في الآية غير العقلاء، وأن العقلاء هم الأقل، ولذلك أتى بضمير غير العاقل ما. والجواب الثاني بأن ملك الله يشمل العقلاء وغير العقلاء، ولذلك استعمل لفظ ما مع أنها تصدق على بعض من يعقل. أورد المؤلف بعد ذلك قوله تعالى: قد بينا الآيات لقوم يوقنون. فظاهر هذه الآية أن بيان الآيات خاصة بالموقنين، قد بينا الآيات لقوم يوقنون، بينما في آيات أخرى تدل على أن البيان كان لجميع الناس، كما في قول: هذا بيان للناس. وأجيب عن هذا بأجوبة. الجواب الأول: أن البيان العام يراد به الإبلاغ وإيصال الرسالة، وأما البيان الذي يكون للموقنين فهذا البيان الذي ينتفعون به وينقادون معه للحق. ولا يمتنع إذن جواب آخر، أن قوله قد بينا الآيات لقوم يوقنون لم ينفي البيان عن غير الموقنين، ومن ثم أثبتنا بالآية الأخرى في قوله: هذا بيان للناس. مثال آخر في قول الله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فقوله لنعلم هذا يتعلق بأمر مستقبل، يتعلق بأمر مستقبل، فلعله قد يفهم بعض الناس أن الله لم يكن عالما بمن يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، والفرض أن الله عالم بكل شيء، هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض. وأجيب عن هذا بعدد من الأجوبة. الجواب الأول: أن العلم في قوله إلا لنعلم يراد به العلم الحاضر، بخلاف ما لو قال علم وهو أعلم بكم، هذا يراد به العلم فيما مضى. الجواب الثاني: أن قوله إلا لنعلم أي العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، وأما العلم الذي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب فهو ثابت أصالة. وهذا الجواب فيه نظر، يقول بكثير من أهل الأشاعرة وأهل الاعتزال. الجواب الثالث: أن علم الله على نوعين: علم يتعلق بالماضي السابق، وعلم يتعلق بالمستقبل. ومنشأ الإشكال هو من صفة العلم، هل تتجزأ أو هي غير متجزئة. فإن طائفة كالأشاعرة يرون أن العلم لا يتجزأ وأنه وحدة واحدة. وبالتالي قالوا علم الله هو العلم الأزلي فقط، كما يقول بذلك بعض الأشاعرة. والقول الثاني يقول بأن علم الله يشمل المستقبل والماضي، هذا قول أهل السنة. كما في معتقدهم عن الله عز وجل أنه يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. إذن الصواب أن العلم ليس صفة واحدة، وأن الناس يتفاوتون في صفة العلم. مثال آخر في قول الله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. هذه الآية تثبت الحياة للشهداء، معنى أنهم ليسوا بأموات، بينما في آيات أخرى تدل على أنهم يموتون، كما في قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، منهم الشهداء. كما في قوله: إنك ميت وإنهم ميتون. وأجيب عن هذا بأن الحياة المثبتة هي الحياة البرزخية وليست الحياة الدنيوية، وأن الموت ينقسم إلى قسمين: موت فناء وموت أمر دنيوي. إذن وهذا المعنى يدل عليه ظاهر الآيات بقوله: بل أحياء ولكن لا تشعرون. فهناك حياة لكننا لا نعلم بها. وقد مثل المؤلف لهذا بنوم النائم، فإنه يتنعم ويعذب، مع كوننا لا نرى شيئا من وسائل التنعيم أو التعذيب. الحياة المذكورة في قول بل أحياء ما مثلها غير معلومة الحقيقة، لا نعرف كيفيتها ولا صفتها. ننتقل إلى مثال آخر. في قول الله جل وعلا: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فنفى أن يكون لهم عقول ونفى كونهم يهتدون، بينما جاءت النصوص بإثبات أن لهم عقولا. كما في قوله: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فأثبت لهم العلم، ومن مقتضى ذلك أن يثبت لهم العقل. والجواب بأن المراد أن هؤلاء الكفار يعقلون أمور الدنيا، يعرفون تصريف أحوال أهلها، أورد المؤلف مثالا آخر في قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم. ظاهر هذه الآية أن الدم حرام بجميع أنواعه، وفي موطن آخر خص الدم المحرم بالدم المسفوح في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. قال المؤلف هذا من باب تقييد المطلق، هذا من باب تقييد المطلق، فإن قوله والدم مطلق، وقوله دما مسفوحا هذا مقيد بكونه مسفوحا، ما يدل على أن الدم الذي يكون في العروق لا يدخل في الحكم الأول. وحينئذ نحمل المطلق على المقيد، وهذا لا يسير على طريقة الأصوليين في أن المعرف بأل الاستغراقية يفيد العموم، فهذا لفظ عام وليس بلفظ مطلق، لأن المطلق هو النكرة في سياق الإثبات. وقوله إنما حرم عليكم الميتة والدم هذا إيش؟ عام ولا مطلق؟ عام. وقوله إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، دما مسفوحا هنا نكرة لكنها ليست في سياق الإثبات، وإنما في سياق نفي ولا هنا دما جاءت خبرا لكان بعد الاستثناء، اللي قال لا أجد فيما أوحي هذا نفي، محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون استثناء، والاستثناء من النفي يكون إثباتا، وبالتالي فإن قوله دما مسفوحا هذا ليس من ألفاظ العموم، وإنما من ألفاظ الإطلاق المقيد بكونه مسفوحا. فعندنا اللفظ الأول عام الميتة والدم، وعندنا مطلق مقيد يفهم منه أن ما لم توجد فيه تلك الصفة فلا يأخذ حكمه بواسطة إيش؟ مفهوم المخالفة، مفهوم الصفة، فإن قوله دما مسفوحا يفهم منها أن الدم غير المسفوح لا يدخل في هذا الحكم، وقوله مسفوحا هذا صفة، هذا صفة، فبالتالي يكون هذا من إعمال مفهوم الصفة، ويكون هذا من باب تخصيص العموم بواسطة مفهوم المخالفة. والجمهور يقولون بحجية مفهوم المخالفة، وخالفهم في ذلك الحنفية. ثم جاء بالبحث في هل المطلق، هل المقيد هنا متأخر النزول أو متقدم؟ فقوله إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، هذا في سورة الأنعام، وقول حرمت عليكم الميتة والدم هذا في سورة المائدة، مثل في سورة البقرة. وسورة الأنعام نزلت قبل سورة النحل، فسورة الأنعام مكية، سورة البقرة مدنية، وسورة المائدة من أواخر ما نزل في القرآن. وحينئذ نقول هذا ولو كان متأخرا فإنه يجوز أن نخصص العموم به. ومن ثم نقول بأنه يجوز من الدم ما كان في العروق، إذن عندنا الآن تقييد ولا تخصيص؟ تخصيص. هذا التخصيص بأي شيء؟ بواسطة مفهوم الصفة الذي هو نوع من أنواع دليل إيش؟ دليل الخطاب. أورد المؤلف بعد ذلك قوله تعالى أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة. هذه الآية تدل على أن الله عز وجل لا يخاطب بعض العباد يوم القيامة، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، يكلمهم فعل منفي قد حذف متعلقه، بالتالي لا يكلمهم بأي نوع من أنواع الكلام، لا بكلام حسن ولا بكلام سيء. بينما دلت آيات أخر على أن الكفار يكلمون الله يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمة. ومثله قوله تعالى على في حكاية كلام الكفار يوم القيامة يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسئوا فيها ولا تكلموا. كيف نجمع بين الآية التي نفت أن يكون لهم كلام مع الله والآيات التي دلت على أن لهم كلاما مع الله؟ هناك أوجه. الوجه الأول أن الكلام المثبت مع الكفار للملائكة وليس لله، فقولهم ربنا أخرجنا منها يخاطبون بهذا الملائكة، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. الجواب الثاني أن الكلام المنفي هو الكلام الذي ينتفعون به ويتنعمون به. وأما الكلام الذي يكون على جهة التوبيخ والإهانة فكلام الله تعذيب لهم. مثالنا آخر لما يتوهم فيه التعارض في قول الله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى. الكتب ما معناه؟ الإيجاب والفرض، كما في قوله تعالى: كتب عليكم الصيام. مع أن الشرع قد دل على أن أولياء الدم يحق لهم أن يعفوا، كما في قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فالجواب في كيفية الجمع بأن الإلزام بالقصاص متوجه إلى القاتل أن يسلم نفسه، ويتوجه إلى بقية الناس أن يحثوه على تسليم نفسه ليقام عليه القصاص. أما في قوله: فمن عفي له من أخيه، فهذا خطاب لأولياء الدم، الترغيب لهم في العفو. مثالنا آخر لما يظن فيه وجود التعارض بقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فهذه الآية تدل على مشروعية الوصية للقرابة، ثم نزلت آيات المواريث وجاء في الحديث أنه لا وصية لوارث، وأجيب بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن قوله: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، أنها منسوخة، أنها منسوخة. القول الثاني بأن المراد بالوالدين والأقربين هنا ممن لا يرثون، إما لكفرهم أو نحو ذلك، أو لكونهم أرقى. مثالنا آخر في قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ظاهره أن من يطيق الصيام ولا يعسر عليه الصيام فإنه يفطر، وفي نفس الآية إيجاب الصيام متحتما بقول: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. أين التعارض في من يطيق؟ مرة يقال له اختر بين الإطعام والصيام، ومرة يقال له يتحتم عليك الصيام. وقد أجيب عن هذا بأن المراد بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه أي على الذين لا يطيقونه، الجواب الثاني أن قوله يطيقونه أي الأمر الذي يستطيعونه لكنه يعسر عليهم جدا، فأنت إذا حملت شيئا كبيرا قلت أطيقه، الجواب الثاني أن قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية قد نسخ بالآية التي بعدها كما ورد عن ابن عباس وغيره، ننتقل إلى مثال آخر لما يتوهم فيه التعارض في قول الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، معناه لا تقاتلوا المشركين حتى يقاتلوكم، بينما جاءت نصوص أخرى تدل على أن القتال لا يختص بحال المدافعة، ولذا قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقد أجيب أو حاول بعضهم الجمع بين هذه الآيات بعدد من الأوجه، الوجه الأول أن قوله قاتلوا في سبيل الله أي استعدوا، وليس المراد به ذات القتال، الثاني أن قوله قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم كان في أوائل الإسلام ثم نسخ بعد ذلك الآيات التي بعدها، الوجه الآخر أن الآية لم تذكر حكم من لم يقاتل، وبالتالي لا يكون هناك تعارض في مفهوم ودلالات هذه الآيات، الوجه الثالث أن قوله وقاتلوا في سبيل الله أي قاتلوا من كان متأهلا للقتال، بالتالي لا يقاتل النساء ولا الصبيان، ننتقل إلى موطن آخر في قول الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أجاز الله الانتقام من الظالم بمثل فعل الظالم، ومثل في قوله ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل وجزاء سيئة سيئة مثلها، بينما ورد في عدد من النصوص الترغيب في العفو كما في قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أجيب عن حينئذ يقول بعض الناس هنا تعارض، فأجيب عن هذا بعدد من الأجوبة. الأول أن النصوص العفو هذه في الأفضلية، وأما نصوص العقوبة فهذا والمقابلة والمجازات فهذا ليس على سبيل الأفضلية. الجواب الآخر أن الكافر ينفع فيه الصفح والعفو مرة، ومرة لا ينتفع بذلك، فالانتقام الذي فيه انتفاع يرغب فيه، والعفو الذي فيه انتفاع يرغب فيه. ننتقل إلى موطن آخر بقول الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. ظاهر هذه الآية أن الردة لا تبطل الأعمال الصالحة ولا الأجر والثواب إلا إذا مات المرتد على ذلك، في قوله فيمت وهو كافر، بينما جاء في آيات أخرى أن من ارتد بطل عمله، ولم تذكر اشتراطا يكون موته على الكفر، في قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وأجيب بأن قوله ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله هذا مطلق أو عام، يعني من هذا لفظ عموم، فلا مانع أن يخصص بأن يكون هذا في من كفر بالإيمان فمات على كفره. ننتقل إلى مثال آخر من أمثلة الآيات التي يتوهم وقوع التعارض فيها، في قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ظاهر هذه الآية النهي عن نكاح أي امرأة كافرة، ولذلك قال تعالى في الآية الأخرى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، بينما جاءتنا في آية في أوائل سورة المائدة تدل على جواز النكاح والزواج بالمرأة الكتابية يهودية أو نصرانية، في قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فكيف نجمع بين هذه الآيات؟ الوجه الأول أن يقال لفظة ولا تنكحوا المشركات هذا عام، لأن المشركات جمع معرف بآل الاستغراقية فيفيد العموم، لكن خص بالكتابية وخص بالحرائر الكتابيات. يمكن أن يجاب إذن هذا هو الجواب الأول، أن هذا عام تم تخصيصه، يعني لفظة الكوافر جمع معرف بألف تفيد العموم. ثم أورد المؤلف مثلا آخر في قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ظاهر الآية أنه يجب على المطلقة الرجعية بطلقة أو طلقتين أن تلبث العدة، أن تتربص بنفسها ثلاثة قروء. وجاءتنا آيات أخرى تدل على أن بعض المطلقات لا يلزمهن عدة ثلاثة شهور، في مثل قوله تعالى وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا دل على أن الحامل المطلقة تستمر عدتها إلى إيش؟ الولادة. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهنا مطلقة ومع ذلك لا تتربص ثلاث عدد، ثلاث حيض. إذن قد يظن أن هنا تضادا وتعارضا بين النصوص، والجواب أن قوله والمطلقات لفظ عام عرف به آل الاستغراقية، ثم بعد ذلك ورد له تخصيص، والتخصيص ثابت في الشريعة، وحينئذ نقول من كان من أهل الأصناف المخصوصة عمل بذلك. طيب، مثال آخر في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. هذه الآية في من؟ في عدة المتوفى عنها زوجها، كم تعتد؟ أربعة أشهر وعشرا، بينما ورد إلينا آية أخرى أنها تعتد لمدة سنة. قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. وأجيب عن هذا بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن الآية الأولى ناسخة للآية الثانية، لأنها قد تأخرت في النزول عنها. الجواب الثاني أن آية الأربعة أشهر وعشرة هذا في العدة والتربص والمكث، بينما آية متاعا إلى الحول هذه في السكنة. مثال آخر في قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فهذه الآية تدل على أن غير المسلم لا يلزم للدخول في دين الإسلام وإنما يعرض عليه، مثل قول عز وجل أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقد قال الله تعالى في مواطن تقاتلونهم أو يسلمون وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فظاهر هذا أنه يوجد تعارض، الأول يقول لا إكراه في الدين والثاني يقول قاتلوهم حتى يدخلوا في الدين. الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أمرت أن أقاتل الناس. أجيب عن هذا بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن قوله لا إكراه في الدين أي بالنسبة للكتابيين، وأن قوله فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ، هذه نزلت في غير أهل في أهل الكتاب، وهذا الجواب فيه ضعف. لما؟ لأنه يخالف ظواهر النصوص، نصوص هذه الآيات. الجواب الثاني أن قوله تعالى لا إكراه في الدين منسوخ، قد نسخ بآيات السيف، نسخ إيش؟ بآيات السيف، وبالتالي يكون قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي منسوخا، من ثم لا يكون هناك شيء من التعارض، يعني من شرط التعارض الاتحاد في المحل في الزمان والمكان. نعم. إذن عندنا جوابان. جواب يقول بأن آية لا إكراه في الدين هذه في أهل الكتاب، وآيات القتال هذه في غيرهم. والجواب الثاني يقول بأن لا إكراه في الدين منسوخ، نسخ بآيات السيف. مش بقى على ذان؟ أورد بعد ذلك نموذجا آخر مما قد يتوهم فيه التعارض بين النصوص، بقوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ظاهر هذه الآية أن ما يكون في النفوس من الخطرات والوسوسات يعاقب عليه الإنسان، لأنه رتب المحاسبة على ما في النفس مما تبديه أو تخفيه. ولكن وردتنا آيات أخرى تدل على أن الإنسان لا يؤاخذ بما ليس في يده، ومن هذا الوساوس والخطرات. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به إيش أو تتكلم. ما الجواب؟ فيقال إن آية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هذا منسوخ. ولذلك ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن النسخ قد يكون في الأخبار المستقبلية، لأن هناك فروق بين النسخ والتخصيص، منها أن النسخ لا يكون في الأخبار وإنما يكون في الأحكام، أن النسخ لا يكون في الأخبار إنما يكون في الأحكام. لكن قوله: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هذا خبر. ويمكن أن يجاب عن هذا بأن المنسوخ من الأخبار هو ما يتعلق بالزمان المستقبلي دون الأخبار عن الأمور السابقة. هل يصح أن تقول فلان جاء قبل أسبوع ثم بعد ذلك تقول لا الخبر منسوخ نسخناه؟ نقول لا، هذا خبر عن ماض فبالتالي لا يقع فيه نسخ. النسخ إنما يقع في الأحكام ويقع في الأخبار عن أمور مستقبلية. وبهذا نكون قد أتممنا الحديث في الآيات التي يظن فيها وجود التعارض بين في سورة البقرة ومما ذكره المؤلف. ولعلنا بإذن الله عز وجل في اللقاء الآتي نذكر عددا من نماذج الآيات التي يظن فيها التعارض والاضطراب من غير ما ذكره المؤلف مما هو في سورة البقرة، ونبين وجه وقوع الوهم في وجود الاضطراب والخطأ في مثل ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من المهتدين. ما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.